إله إلا الله. يا سيدي يا رسول الله لا إله إلا الله يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا Okay. Yeah, yeah. النبي أحمد. يا هلالا يا هلالا.